الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن شرط ما ينافي مقتضى الرهن. هذا الفصل تحت باب الشروط في الرهن، والشروط في الرهن منها ما هو معتبر صحيح، ومنها ما هو فاسد يفسد الرهن، ومنها ما هو فاسد بنفسه والرهن صحيح. وتعرف هذه بالاستقراء إن شاء الله. نعم. فإن شرط ما ينافي مقتضى الرهن، نحو أن يشترط أن لا يسلمه، أو لا يباع عند الحلول، أو لا يستوفى الدين من ثمنه، أو شرط أن يبيعه بما شاء، أو لا يبيعه إلا بما يرضيه، فسد الشرط، لأن المقصود مع الوفاء به مفقود. هذه من الشروط الفاسدة بنفسها ولا تفسد الرهن، نحو أن شرط أن لا يسلمه. يقول الراهن مثلا: أعطيك رهنا بدينك، هذه الدار، لكن لا أسلمك إياها ولا أسلمها العدل. ما يصح أن يكون الرهن بيد الراهن مشروطا، بل لا بد أن يسلم، لأن الله جل وعلا يقول: فإن لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أو لا يباع عند الحلول. قال: أنا أعطيك رهنا بدينك علي هذه الدار، لكن أشترط ألا تباع بأي حال من الأحوال، لأنني في حاجة إليها ولا أستغني عنها، فهي سكني أنا وأولادي، أجعلها رهنا بدينك، لكن شرط لا تباع. إذن ما فائدة الرهن؟ فائدة الرهن أن يباع ليستوفى الدين من قيمته، لا يباع عند الحلول، أو لا يستوفى الدين من ثمنه. قال: أرهنك هذه الدار، لكن إذا بيعت ما نسدد الدين من قيمتها، إذا بيعت أنا محتاج إلى ثمنها، إذا بيعت أخذ الثمن. نقول: إذن ما فائدة الرهن؟ فائدة الرهن أنه إذا بيع سدد الدين من قيمته، أو لا يستوفى الدين من ثمنه، أو شرط أن يبيعه بما شاء. قال: أنا أرهنك، أعطيك رهن هذه الدار مثلا، لكن هذه الدار غالية علي، أنفقت فيها مالي وعمري، ما تمت لي إلا بعد جهد جهيد، لكن إذا بيعت، إذا عرضناها للبيع، ما أبيعها إلا بما شئت، أنا أحدد قيمتها، إن أتت بهذه القيمة ولا ما تباع. طيب، إذا كانت قيمتها مثلا 100,000 وأنت قلت ب300,000، أحد يشتريها؟ لا، يقول: ما تباع إلا بما شئت، نقول لا هذا غير صحيح. أو أن لا يبيعها يبيعه إلا بما يرضيه، قال ما أبيع هذا الرهن إلا بشيء يرضيني بصرف النظر عن قيمتها في السوق، أنا ما أبيعها إلا بشيء يرضيني، نقول كذلك هذا الشرط غير صحيح. نعم نعم. لأن المقصود من الوفاء به مقصود مفقود، يعني هذا الشرط ينافي مقتضى الرهن، فائدة الرهن أنه يباع بما يساوي، فائدة الرهن أنه عند الحلول يباع، فائدة الرهن أنه يسدد الدين من قيمته، فإذا شرط أن لا يسدد الدين أو لا يباع أو لا يباع إلا بما شاء أو بما يرضيه ما وجد الغرض من الرهن، فالشرط هذا فاسد. نعم. وإن شرط أنه متى حل الحق ولم توفني فالرهن لي بالدين أو بثمن سماه فسد، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغلق الرهن، رواه الأثرم، ومعناه استحقاق المرتهن له. نعم. وإن شرط أنه متى حل الحق ولم توفني فالرهن لي بالدين، هذه شروط المرتهن، يقول المرتهن أشترط عليك أنه إذا حل الدين، الدين يحل في واحد رمضان مثلا، ما سددت في واحد رمضان يكون الرهن لي، أو يكون الرهن لي بكذا، يحددون القيمة الآن، يقول أنت عندك لي 100,000 وأنا آخذ هذه الأرض منك رهنا، والدين يحل بواحد رمضان، فإن حل الدين ولم تسدد فالأرض لي، هذا غير صحيح. أو قال فالأرض لي 120,000 لك 20 والمئة حقي ديني، هذا غير صحيح. الأول فالأرض لي هذا غير صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه، من هو صاحب الرهن؟ هو الراهن، فالرهن له، زيادته له ونقصه عليه، فلا ينتقل للمرتهن. كذلك ما يجوز تحديد القيمة الآن وحلول الدين في رمضان، لأنه لا يدرى هذه الأرض في رمضان تساوي 100,000 أو 80,000 أو 150,000، ما يدرى، فلا يجوز تحديد قيمتها الآن. يقول إن سددت وإلا فالأرض لي 120، نقول ما يصح، إن سدد وإلا تباع الأرض بسعر يومها ويستوفى الدين من ثمنها، فالرهن لي بالدين أو بثمن سماه فسد، ما هو الشرط لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغلق الرهن، يعني من صاحبه، يعني هو الرهن للذي رهنه، زيادته له ونقصه عليه، ومعناه استحقاق المرتهن له، يعني معنى هذا الشرط ليس معنى الحديث، معناه استحقاق المرتهن له لعجز الراهن عن فكاكه. نعم. لعجز الراهن عن فكاكه، ولأنه علق البيع على شرط مستقبل فلم يصح. ما يصح أن يقول سدد، إما سددت فالرهن لي أو فالرهن لي بكذا، لأن هذا شرط مستقبل، وبعدين ما يدرى عن قيمة هذه الأرض في ذلك الوقت. نعم. كما لو علقه على قدوم زيد، مثل ما لو علقه على قدوم زيد، قال مثلا إن سددت قبل أن يقدم زيد فبها ونعمت، وإن قدم زيد قبل أن تسدد فالأرض لي أو فالأرض لي بكذا، هذا لا يصح. نعم. وإن قال أرهنك على أن تزيدني في الأجل لم يصح، لأن الدين الحال لا يتأجل. وإن قال أرهنك على أن تزيدني في الأجل لم يصح، الرجل له دين على صاحبه قدره 100,000، قال سدد يا أخي، ما حل الدين؟ قال ما حل الدين إلى الآن. متى يحل الدين؟ قال يحل الدين في 1 جمادى الثانية. قال طيب وش رأيك أعطيك رهن على أن نؤجل حلول الدين إلى شعبان، الدين يحل في 1 جمادى بدون رهن، ولكني أعطيك شيئا يضمن لك حقك ويحفظه لك، لكن أريد أن تزيدني في المدة، زدني 3 أشهر، زدني كذا في الأجل، هل يصح؟ لا، ما يصح، لأن هذا الرهن مقابل تأخير الدين، والدين إذا حل لا يصح تأخيره إلا بمسامحة من المرتهن، إذا أجل وانتظر فصح حسن. نعم. وإذا لم يثبت الأجل فسد الرهن لأنه في مقابلته. وإذا لم يثبت الأجل فسد الرهن، هنا يفسد ما في رهن، ما يفسد الشرط، يفسد الرهن، لأنه يقول أعطيك رهن على أن تزيد في المدة، نقول زيادة المدة غير صحيحة، إذن الرهن غير صحيح. نعم. وإن شرط أن ينتفع المرتهن بالرهن في دين القرض لم يجزئ. وإن شرط أن ينتفع المرتهن بالرهن في دين القرض لم يجز، قال يا أخي سلفني أقرضني 100,000، قال لا بأس لا مانع لدي، لكن أريد قرض، أريد رهن، أخشى بعد فترة ما يكون عندك شيء تسددني، أعطني رهن من أجل أن نبيعه وأستلم حقي من قيمته، قال لا بأس أعطيك هذه الأرض رهنا بالدين بالقرض الذي لك علي، قال طيب أنا ماذا أستفيد من الأرض؟ للشمس والهواء ما فيها فائدة، أنا أشترط عليك أني أزرع الأرض وأستثمر منها حتى توفيني قرضي، قال لا بأس أنا أعطيك الأرض ازرعها حتى أسددك، أو قال أعطيك هذه الغنم رهنا احلبها حتى أسددك، أو قال أعطيك هذه النخل رهنا بالقرض اخرفها وخذ ثمرتها حتى أسدد القرض، تراضي على هذا هل يصح؟ لا، هذا لا يصح لو تراضي عليه، حرام عليهما لأن هذا قرض جر نفعا. وتقدم أن قلنا إن بعض العقود لا تصح لحق المتعاقدين، فإذا تراضيا صح العقد، وبعض العقود لا تصح لحق الله تبارك وتعالى، يعني عقد محرم ما يجوز، لو تراضيا عليه من صح. ومثلنا بأمثلة، مثل باع تبايع بيعة ربوية برضاهما، هل يصح؟ لا، محرم هذا ولا يجوز. تبايع ما قيمته 100 ب80، قال أنت أخي وصاحبي وعزيز علي، هذه الأرض سيمت مني 100,000، فأنا أبيعها عليك 80 أو 70 من أجل أن تعمرها لتسكن بجواري. تراضيا على ما قيمته 100,000 ب70، هل يصح؟ يصح، لأن القيمة والبيع هذا لحق المتعاقدين. لكن قال له يا أخي أعطني 100,000 الآن، أنا في حاجة إلى عمارة أعمر، أعطني 100,000 وبعد 6 أشهر إن شاء الله أسلمك 105,000 أو 110,000 أو أقل أو أكثر، هل يصح؟ لا، هذا حرام، لأنه ربا، حتى لو تراضي عليه، حتى لو تراضي. فلذا إذا كان الرهن مقابل قرض فلا يصح انتفاع المرتهن بالرهن، لأنه يكون هذا العقد قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. ولذا قال وإن شرط أن ينتفع المرتهن بالرهن في دين قرض، في دين قرض أقرضه قرض وأعطاه شيء ينتفع به، لم يجوز. نعم. وإن كان بدين مستقر في مقابلة تأخيره عن أجله لم يجوز، لأنه بيع للأجل. أخرى، صورة أخرى، وإن كان بدين مستقر في مقابلة تأخيره عن أجله لم يجوز، لأنه بيع للأجل. قال له عندي لك 100,000 دين مستقر في ذمتي، ما هو قرض، قيمة بضاعة، تحل هذه 100,000 في 15 جمادى الأولى، يعني بعد 4 أيام، وأنا يا أخي الآن ما عندي 100,000، ولو ألزمتني اضطررت إلى أن أستدين دين آخر، لكن يا أخي أنا أرهنك هذه الدار بدينك، انتفع بالدار واسكن فيها أو أجرها أو تصرف فيها إلى شهر رمضان، أجل الدين من 15 جمادى الأولى إلى 1 رمضان وانتفع بهذه الدار، أو هذه النخل اخرفها، رهن بيدك، اخرفها وتبقى عندك بيدك إلى رمضان أسددك، أو هذا الزرع مثلا احصد منه وانتفع وأعلف بهائمك حتى أسددك الدين، يعني أعطاه رهنا فيه نفع مقابل تأجيل الدين من 15 جمادى الأولى إلى 1 رمضان، هل يصح؟ لا، لأن هذا بيع للأجل، وبيع الأجل لا يجوز. نعم. وإن كان في بيع فعن أحمد جوازه إذا جعل المنفعة معلومة كخدمة شهر ونحوه فيكون بيعا وإجارة. وإذا كان مقابل البيع لا علاقة له بالأجل ولا علاقة له بالقرض، وإنما مقابل دين، قال له مثلا اشترى منه بضاعة وطلب الثمن، قال ما عندي ثمن، الثمن نؤجله إلى رمضان، قال لا بأس لكن أريد رهن، قال نعم أعطيك رهنا هذه السيارة تركبها أو هذا الغلام يخدمك رهنا بالدين المستقر ولا علاقة له بالأجل وليس مقابل قرض. فيقول الإمام أحمد رحمه الله إن هذا يجوز، لأن هذا عبارة عن رهن مقابل بيع وفيه شيء من الإجارة، كأنه قال أبيع لك هذه البضاعة بكذا، أبيع لك هذه البضاعة بكذا مثلا، وأستأجر منك هذا الغلام يخدمني كذا بهذه القيمة، فهذا لا بأس لأنه بيع وإجارة. وإن لم تكن معلومة بطل الشرط للجهالة. وإن لم تكن معلومة، بأن قال تكون عندك السيارة حتى أسدد ولا يدرى متى يسدد، بعد شهر أو بعد سنة، هذا مجهول ولا يصح أن يكون إجارة، فلا يصح أن يكون مشروطا في الرهن. وبطل البيع لجهالة ثمنه. وبطل البيع لجهالة ثمنه، لأنه ما يدرى ما هو حق الإيجار وحق الثمن فيتداخل فيبطل الاثنين. نعم. وما عدا هذا فهو إباحة لا يلزم الوفاء به. وما عدا هذا فهو إباحة لا يلزم الوفاء به ولا يؤثر على العقد. مثلا أرهنه سيارة واتفق على أن تبقى عنده في الجراج، قال له يا أخي أنا أحتاج السيارة هذه في يوم الجمعة توصلني إلى الجامع فقط، هل تسمح أن أركبها يوم الجمعة إلى الجامع؟ قال نعم لا بأس بدون شرط. فاطلع الراهن على أن الرجل يأتي بها يوم الجمعة وأقره على ذلك، في إحدى الجمع اطلع على أنه يسلمها شخص لا يحسن القيادة، فقال يا أخي أنا سمحت لك على أن تركب الرهن يوصلك إلى الجامع بشرط أن يكون القائد عارف بأصول القيادة، لكن تعطيها ولدك الجاهل أو سائق جاهل ما يحسن القيادة يعسرها يكسرها يتعبها يؤثر عليها يصطم بها، لا أنا عدلت لا تركبها ولا يوم الجمعة. هذا معنى قوله وعد لا يلزم الوفاء به، يعني يصح الإذن فيه ولا يلزم، فإن استمر في الإذن فحسن، وإن منعه فلا يلزم الوفاء به. نعم. وإن قال رهنتك ثوبي هذا يوما ويوما لا أوقته فالرهن فاسد لأنه ينافي مقتضى. وإن قال رهنتك ثوبي هذا يوما ويوما لا أوقته ما صح، لأنه يلزم من الرهن الاستدامة، مثله في السيارة مثلا قال أرهنك هذه السيارة تكون عندك أسبوع، وأسبوع تكون عندي أنا أخذها أستفيد منها ثم أعيدها لك الأسبوع الثاني الثالث مثلا، ثم تكون عندي الأسبوع الرابع وهكذا. هذا لا يصح، لأنه من شرط الرهن استدامته، استدامة الرهن. ما يكون رهن يوم ويوم ليس برهن، أو أسبوع رهن وأسبوع ليس برهن، لا. نعم. وكل شرط يسقط به هنا فالرهن فاسد، يعني نفس الرهن يفسد، ما يفسد الشرط وإنما يفسد، يكون كأن البيع بلا رهن. نعم. وكل شرط يفسد به دين الرهن يفسده. وكل رهن وكل شرط يسقط به دين الرهن يفسده، يعني يفسد الرهن. كل شرط يسقط به دين الرهن، يقول مثلا هذا الرهن عندك، لكن إذا حركت السيارة من مكانها فالدين ساقط. هذه السيارة رهن عندك تبقى في القراج محفوظة، لكن لو حركتها يوما من الأيام فما يكون عندي لك ولا ريال، واتفق على هذا، هل يصح؟ لا، لأن في هذا جهالة، ويسقط حق ثابت بالذمة، ولا يسقط الدين إلا بسداده أو بإبراء من صاحبه. نعم. وما لا يؤثر في ضرر أحدهما كاشتراط جعل الأمة في يد أجنبي عزب لا يفسده. وما لا يؤثر في ضرر أحدهما، شرط لا يضر الراهن ولا يقطع علاقته بالرهن، أو شرط لا يضر المرتهن ولا يسقط دينه، فهو لا يفسد الرهن، وإنما إذا كان غير صحيح فيفسد هو والرهن بحاله، مثل اشتراط جعل الأمة في يد أجنبي عزب. يقول مثلا بعني هذه البضاعة، قال بعتك إياها لكن أريد رهن، قال نعم أعطيك رهن، هذه الجارية عندي بنت مملوكة، أعطيك إياها رهنا لكن لا تكون عندك ولا تكون عندي، وإنما تكون عند زيد، الشرط أن تكون عند زيد، وكأنه تحيل ليسقط الرهن، لأنه إذا فتشنا وعرفنا أن زيد أعزب ما أقررناهم على أن تكون الجارية الأجنبية رهن عند زيد الأعزب في داره، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. اتفق على هذا، أتانا من أتى وقال فلان وفلان تبايعا وكان الرهن جارية، والجارية هذه جعلوها عند رجل أعزب، فهل تقرونهم؟ نقول لا، ما يجوز لنا أن نسكت، هذا منكر ولا نقرهم. فنأخذ الجارية من زيد الأعزب ونقول الرهن بطل؟ لا. بطل الدين؟ لا. نقول نأخذ الجارية هذه وهي رهن ونضعها عند امرأة ثقة أو في بيت عائلة موثوقة، الرهن بحاله، وإنما يفسد ما هو الشرط فقط، لأن الفساد في الشرط، وأما الرهن فلا بأس به. وهذا معنى قوله وما لا يؤثر. نعم. وما لا يؤثر في ضرر أحدهما كاشتراط جعل الأمة في يد أجنبي عزب لا يفسده، يعني لا يفسد الرهن وإنما يفسد الشرط عند رجل أجنبي عزب. أما إذا كان عند رجل عزب مثلا أخوها أو عمها أو خالها معه في البيت يصح، لأنه ليس بأجنبي محرم لها. نعم. وفي سائر الشروط الفاسدة وجهان، أحدهما يفسد بها الرهن والآخر لا يفسد بها بناء على الشروط الفاسدة في البيع. وفي سائر الشروط الفاسدة، إذا كان شرط فاسد هل يفسد الرهن والشرط أو يفسد الشرط والرهن بحاله؟ وجهان، قيل يفسد الرهن والشرط وقيل لا يفسد الرهن ويفسد الشرط فقط. نعم. ويحتمل أن ما ينقص المرتهن يبطله وجها واحدا، أن الشيء الذي ينقص حق المرتهن يبطله، يبطل به بلا تردد. نعم. وفي سائرها وجها. نعم. أحدهما يبطل الرهن لأنه شرط فاسد فأبطله كالأول، والثاني لا يبطله لأنه زائد فإذا بطل بقي العقد بأحكامه. إذا غير الرهن الشرط الذي يضر المرتهن فيه احتمالان، قيل يفسد الشرط ويفسد الرهن يكون بلا رهن، وقيل يفسد الشرط فقط والرهن بحاله، لأن الشرط الفاسد يبطل والرهن صحيح فيبقى رهنا بحاله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.